بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 43 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب الفضائل في باب فضل الصلوات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الآية في سورة النحل يؤكد جل وعلا بأن المؤكدة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وهي الصلاة التي أمر الله بها في صفتها وفي وقتها وفي إقامة أركانها وشرائطها وواجباتها. هذه الصلاة إذا صلاها المسلم على الوجه الذي أمر الله به فإنها لا بد أن تنهاه عن الفحشاء وعن المنكر وعن البغي. والفحشاء كل فعل ردي، ومنه الفعل المعروف بالفاحشة. والمنكر يشمل منكرات الأقوال والأفعال والاعتقادات. والبغي وهو الظلم والتعدي والعدوان. فالصلاة والعبادة لها أثر على صاحبها، فإن نقص الأثر فالخلل فيه لا في وعد ربي، الخلل في صلاته هو. ومن نحو ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يشكو بطن أخيه أنه يستطلق، فقال عليه الصلاة والسلام: أسقه عسلا. فقال: سقيته يا رسول الله، وما زال يستطلق. قال: صدق الله وكذب بطن أخيك. فوعد الله عز وجل يتحقق لا يتخلف. ولهذا لو قال قائل: نصلي صلوات ونخرج كما دخلنا بها، تقول: لأن الخلل فيك أنت وفي صلاتك، لم تقمها على الوجه الذي تعبدك الله به في إتمام شروطها وأركانها وواجباتها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث جابر بن عبد الله خرج في صحيح مسلم، يدلان على هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلوات 5. لو أن نهرا جارا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 صلوات، هل يبقى من درنه، أي من وسخه وريحه شيء؟ قالوا: لا يرى. قال: هكذا مثل الصلوات 5. وهذا في الحديث الثاني كنهر جار غمر، والغمر الكثير، ما هو بساز يمشي، ولإنما ماء كثير لا يبقي من درنه شيء. هذه الصلوات 5 في حطها للخطايا وللذنوب، وهي تحط الصغائر دون الكبائر. ما علاقة الصلاة بالكبائر؟ الصلاة الحقيقية مانعة من الكبائر ابتداء، مانعة من وقوع الكبائر ابتداء، وهي مكفرة للصغائر انتهاء، كما تجتمع على ذلك الأدلة وتأتلف. فإن المصلي حقا لا يزني ولا يشرب الخمر، قد تغلبه نفسه فيؤوب إلى ربه جل وعلا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر، هذه بشارة. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب من امرأة قبلة، قبلها، هل هي مطاوعة ولا مغصوبة الله أعلم. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقلقه ذنبه يريد التوبة، فأنزل الله جل وعلا الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار، أي في أطراف النهار، وزلفا من الليل. والزلف من الليل المعنى بها أي في أطراف الليل، في صلاة المغرب والعشاء في أطراف الليل والفجر كذلك. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: يا رسول الله، ألي خاصة؟ قال: بل لأمتي كلهم. ففيه أن الصلاة تحط الذنب، أي الذنبين؟ الكبير أو الصغير؟ الصغير. الصغير، لأن القبلة من الصغائر في مقابل الزنا الذي هو من الكبائر. والنفس تضعف، نفس المؤمن قد تضعف، ولكن ضعفها الخطر والعطب أن يسترسل معه، لا أن يردها إلى الحق في أوبة وتوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. لو لم تذنبوا، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وهذا الذي أذنب ثم آب وتاب ورجع إلى ربه قد يكون في توبته، وما قام في قلبه من الوجل والخوف والقلق من ربه بسبب ذنبه أعظم ممن لم يذنب. الشأن فيما يكون ها هنا في القلوب تجاه علام الغيوب سبحانه وتعالى. ففيه فضل الصلاة وأنها تحط الصغائر وتكفرها. إن الحسنات والصلاة منها في سياق الآية يذهبن السيئات، يذهبنها يعني يمحونها، ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. والحديث ورد بنحو أطول من هذا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. تغش يعني تؤتى وتفعل. إذن هي مكفرات لماذا؟ للصغائر. ما الذي يكفر الكبائر؟ يكفر منها أمور ثلاثة: التوبة منها نصوحا، أو الحد الذي يترتب على فعله إياها، أو الحجة المبرورة. والكبائر ما هي الكبائر؟ ها، سبق ذكرنا قيدها، تفضل. أي ها، حد. وش غير الحد؟ ها، الحد ما جمع وصفا من الأوصاف الستة. كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة، شرب الخمر والقذف، أو وعيد في الآخرة بالنار كقوله: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أو وعيد بالغضب الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أو وعيد باللعنة: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. سم هذه أربع. أو نفي الإيمان عن صاحبه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أو تبرئ منه. من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته. هذه كم ذي؟ ست ولا سبع؟ السابع إذا أصر على الذنب الصغير، حلق اللحية مرة ذنب صغير يجطلها كل يوم ولا كل أسبوع صارت كبيرة بدوامه عليها. المجة والمجتان من الدخان والشيشة صغيرة، الدوام عليها كبير، فصارت الكبائر ما كانت في هذه الضوابط السبعة وما دونها صغائر. الله يجيرنا وإياكم منها، من كبائرها وصغائرها. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت عثمان بن عفان، عفان ما ينصرف فاكسره بالفتحة، وعن عثمان بن عفان. وعن أحسن الله لك. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان، لأن ابن تحل محل عثمان بدل من عثمان مكسورة، لكن عثمان ما ينصرف فكسرناه بفتحة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. هذا حديث عثمان كالحديث السابق، ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، وفيه أن الصلاة إنما تجب بدخول وقتها، ولهذا وجد من أسلم ثم دخل الجنة ولم يركع لله ركعة لم تحضره صلاة مكتوبة. أسلم الصبح ومات الضحى، قتل في الضحى فلم يصلي لله ركعة، فيتم خشوعها وركوعها ووضوءها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، وذلك الدهر كله، كل الدهر ما هي بصلاة واحدة. وهذا يوجب للمؤمن أن يعتني بصلاته وأن يتمها ويكملها ويجاهد نفسه وهواه وشيطانه في أنواع المشاغل فيها. يجيك الشيطان قرينك اذكر كذا اذكر كذا، تروح صلاتك سبه لو أنت تهوجس، يقطع عليك الصلاة بالهواجس. والشيطان له معكم في الصلوات مراحل، أولها يمنعك منها، فإن عصيته قام يدرجك حتى تتأخر عنها، فإن عصيته جاء يوسوس لك فيها ويشغلك فيها. ولا علمون يدشير اللي ما يصلون، يوسوسون في الصلاة ولا في الوضوء، حصل الشيطان منهم مراده. ولهذا جاهد نفسك في هذه الصلاة لتنال هذه الأجور العظيمة المرتب عليها. ومن أعظم ذلك أنها عمود دينك، لا قوام لدينك إلا بقيام عموده. نعم. باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. هذا حديث أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، في فضل صلاتي العصر والفجر، وهاتان الصلاتان لهما فضل. الصلوات خمس لكن بعضها أفضل من بعض، وخصوص الأدلة في صلاتي العصر والفجر. ففي حديث أبي موسى المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. والبردان الفجر لأنها إثر نوم، والعصر لأنها أيضا في انكسار الشمس وأفولها جهة المغيب. صلى البردين دخل الجنة، ما معنى صلاهما؟ أي على الوجه الذي أمر الله به، فالرجال يصلونها مع الجماعة، والرجال والنساء والصغار والكبار يقيمون أركانها وشروطها، لا يقصرون في أداء ما فيها من الأركان والواجبات وتحصيل الشروط. وفيه فضل هاتين الصلاتين، لأن من حافظ على هاتين الصلاتين سيحافظ على غيرها. نعم. وعن أبي زهير عمارة ابن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عمارة ابن رؤيبة نعم عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. هذا حديث أبي زهير عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وعدا صادقا لأمته لن يلج النار، لن يدخلها أحد صلى قبل غروب الشمس وقبل طلوعها، فالتي قبل طلوعها والشيء صلاة الفجر، والتي قبل غروبها صلاة العصر، في فضل هاتين الصلاتين. ومحور الصلاة صلاة الفجر، من حافظ عليها محافظ على الصلوات الأخرى. تغلبك نفسك، شيطانك، النوم والتعب، اعلم أن في قيامك وتجافيك عن فراشك ومجاهدتك نفسك أن تصلي لها عند الله مثابة ومكانا عظيما. وهذا الذي ينظر الله إليه، وهو ما يكون في قلبك تجاه فرائضه وتجاه أوامره وتجاه نواهيه سبحانه. ففيه فضل صلاتي الظهر وصلاة الفجر والعصر، أن من حافظ عليها لا يلج النار، أي لا يدخلها. نعم. وعن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. هذا حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في حفظه وفي عهده، فلا يطلبنكم أحد الله في ذمته، يتكون في ذمة الله أي في حفظ الله جل وعلا. ولهذا ناظر الرداء اللي فيك والنقص الذي يلحقك وحاسب نفسك، هل صليت الفجر؟ ثم إن صليتها كيف صليتها؟ ولمن صليتها؟ بعض الناس يصلي حتى ما يفقد، ولا يصلي حتى أنهم واعد الربع ويكشتون، فصلاته ليست لله، وإنما لئلا يفقد، لئلا يتهم. من صلاها لله فهو في ذمة الله، لو يجيها الموت في نهاره فهو في ذمة الله. ولهذا في الحديث الآخر ومن صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح، فلا يطلبنكم أحد الله فيطلبنكم الله أحدا في ذمته، أي في عهده وحفظه وصيانته سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة في تعاقب ملائكة الحفظ وملائكة الكتابة عليكم، كل واحد منا معه ثمان من الملائكة في زامين في نوبتين، في النهار أربعة، واحد عن يمينك وواحد عن يسارك وواحد أمامك وواحد خلفك. كم هؤلاء؟ أربعة. اثنان حفظة واثنان كتبة كراما كاتبين، والحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. وأربعة في الليل، متى تجتمع؟ يجتمعون في صلاتي الغداة وهي الفجر، وفي صلاة العصر، فيسألهم ربي وهو أعلم. هذا السؤال يسمى سؤال تقرير، ولا ما هو بخافي على علم ربي؟ كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي؟ فيا حظ من تشهد له الملائكة، يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ما هي بشهادة يا أخواني؟ هذه الشهادة التي تحرص عليها، ما هي بوريكت أن تحطها وتعلقها في مكتبك وتأخذ بها من الدنيا ما تأخذ، هذه الشهادة الحقيقية. ومن هذا النوع لما يستشهد سبحانه ملائكته في عشية عرفة: يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما يريدون، وربي يعلم ما يريدون، لكن يستنطق الملائكة، قالوا يرجون رحمتك، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم انصرفوا مغفورا لكم. تعرضوا يا أخواني إلى نفحات ربنا سبحانه وتعالى، واستشعر هذا في صلاة العصر والفجر حتى تعظم في عينك وتكبر في صدرك وتؤمل بربك الخير، فإن رجاءك بالله الخير في حد ذاته عبادة، وأملك بالله الخير وإحسانك الظن به في حد ذلك عبادة، ففيها ما ترجم له من فضل صلاتي العصر وصلاة الفجر. وهؤلاء الملائكة الحفظة إذا جاء أمر الله من قدره خلوا عنك حتى يصيبك، إذا لم يكتب لك الله المقدر محفوظ بحفظ الله لك. ومن أسباب هذا الحفظ هو الأخذ بالورود الشرعية، الأخذ بالورود والأوراد والحروز الشرعية، فإنها سبب من أسباب هذا الحفظ. نعم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. كذا لا تضامون؟ لا تضامون بالتشديد؟ لا شيخ، لا تضامون. نعم، فيها لا تضامون وفيها لا تضامون. نعم، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وجاء أن ذلك ليلة 14 أتم ما يكون القمر فيها بدراء، حديث جرير بن عبد الله البجلي مخرج في الصحيحين، استدل به أهل السنة على إثبات أن الله يرى كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يعني مثل الليلة التي مضت واللي قبلها التي قبلها الليلة التي قبلها الليلة التي مضت هي ليلة 15. لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم، بعضكم أزين شوفت من بعض، متى يلحق الضيم؟ جاء موكب ولا جاء شيء، القريب منه يراه بوضوح، البعيد لا، أصابه ضيم ممن أمامه فلم يرى كما رآه الذي أمامه. وفي رواية: لا تضارون، لا يلحقكم برؤية الله ضرر ولا نقص ولا خلل. ما سبب هذه الرؤيا؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي العصر فافعلوا. إذن من أسباب رؤية الله في الجنان ودخولها وألا تلج النار أن تحافظ على هاتين الصلاتين، لأن هاتين الصلاتين المحافظة عليهما عنوان محافظتك على باقي الصلوات. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. هذا حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه في وعيد من ترك صلاة العصر يدل على فضلها، وإلا ما خصت بهذا الوعيد: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا محمول على من تركها مستحلا. يفسره الرواية الأخرى: من ترك صلاة العصر فقد وتر في أهله وماله، أي انقطع وضاع عن أهله وعن ماله. إذن هذه صلاة حافظة أشد حفظا لك من أهلك ومالك، وهي سبب قبول عملك، لأن تضييعها سبب لذهاب عملك. والعصر في هذه الأيام توافز الوظائف الخروج من الأعمال والحر، وفيه داعي الراحة والتسويف، فأنت بين خيارين: تطيع هواك أو ترجو ثواب ربك بطاعة أمره وفرضه. ما بلغت منهما فأنت مدرك جزاء ذلك لا محالة، وفق الله الجميع لمرضاته، وحاذرنا وإياكم من أسباب سخطه ومقته وعقوباته، وألهمنا رشدنا وغفر لنا ذنوبنا، وجعلنا من المصلين المحافظين على صلاتنا الخاشعين فيها المؤدين لها كما يأمرنا جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، ما الذي يشكل؟ أي نعم، الاستمرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، لأن الاستمرار عليها دل على ماذا؟ على الاستهانة بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فهذا الذي يقول أبجي الصغيرة والصلاة بتكفرها، هذا استهان واستهتر بها واستخف بشأنها. وإن أعظم ما رأيته من حال السلف في الذنوب بعدهم وخوفهم من الاستخفاف والاستهتار بها. إذا كانت الطاعات عندهم محل وجل، تقبل ولا ما تقبل، في خوف. فكذلك المعاصي أشد وجلا وخوفا أن توبقهم. هذا الرجل جاء قلقا مقبل امرأته حتى جاء الفرج على لسان البشير عليه الصلاة والسلام. الغامدية والجهنية لم تطيق حياة وقد قارفتها الذنب الكبير، حتى طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهرهما من هذا الذنب. إذن الذنب يحتف به من القلق والخوف ما يجعله صغيرا أو مغفورا، والصغير الذنب الصغير اللمم يحتف به من الخفة والاستهتار والاستخفاف وعدم المبالاة ما يجعله ذنبا عظيما بالاستخفاف به والاستهتار به. نعم يا الخليفي. هذا شرط لتكفير الصغائر، يعني لو أتيت كبيرة ما كفرت ولا الصغائر؟ لا، أن قوله ما لم تغش الكبائر، ما لم تؤت الكبائر، يعني أنها تكفر الصغائر دون الكبائر. الكبائر لا تكفرها الصلوات الخمس، ولا تكفرها العمرة إلى العمرة، ولا رمضان إلى رمضان، ولا الجمعة إلى الجمعة، ولكن الكبيرة تحتاج إلى أمور ثلاثة في الدنيا: إما توبة منها بالخصوص، وإما حج مبرور يمحي الذنوب كلها، فيرجع الحاج بعد حجه كيوم ولدته أمه نقيا منقى، وإما حد يطهرها. هذا في الدنيا. طيب في الآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وتدخل في الموازنة، وقد يعذب، لأنه في الكبائر لا بد من شيء يسمى عند العلماء بتحقق الوعيد المجمل. وش الوعيد المجمل؟ توعد الله على الكبائر بالعذاب، لا بد أن يصيب هذا العذاب بعضا من أهله. هذا الوعيد المجمل، من هم؟ الله أعلم. ولا يتنافى هذا مع الشفاعات ومع الحسنات ومع رحمة رب الأرض والسماوات. والله أعلم. سم. أحسن الله إليك. كان هناك شخص قريب من 80 في العمر، وكان هناك أحد المربين في أحد الاجتماعات يقول له: لماذا لا تترك هذه الحاجة التي تستخدمها؟ وهو يراها صغيرة. فقال: هذه من أيام الصبا. قال له هذا المربي: ولكنك ما دعوت الله عز وجل أن يخلصك منها. وش السؤال؟ هذا ما هو بسؤال، هذا قصة. أي نعم، لا تستهينوا بالصغائر، ولا يقول الواحد: والله تعودنا وألفنا وهذه عوايدنا. هذه أعذار الجاهلية: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. يعني تعذير، ويعذر لذنوبه وإسرافه بفعله. مثل بعض الناس يأتي المنكر: والله تعودت عليه، جرى على لساني. ماذا عذر؟ ما ينفعك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.